بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، والتي تعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من بعد الابتعاد عنه، الرجوع إلى الطاعة بعد الوقوع في المعصية، الرجوع من الحال من كون الإنسان في الظلمات إلى الدخول لعالم النور وعالم الجمال وعالم الصفاء. وبالتالي الثمرة الأولى لكل الوسائل التي يستعملها المؤمن في التزكية هي تحصيل هذا الأمر. وطبعا هذا التحصيل يقتضي يعني ليس مرة واحدة، يعني في كل مرة يجد نفسه في محل، يعني كل ارتقاء من مقام أدنى إلى مقام أعلى يسمى توبة أو يسمى رجوعا أو يسمى دخولا في شيء جديد وفي مقام جديد. ولذلك التوبة لا نهاية لها، حتى الطائعون تجدهم يتوبون كلما وصلوا إلى مرحلة معينة، يشعرون أنهم مقصرون في حق ربهم سبحانه وتعالى فيتوبون، وتلك التوبة ترفعهم إلى مقام جديد. مثل ما الطالب مثلا مجتهد تجده ينال مثلا علامة فجيدة مثلا، فلا يكتفي بها ولا يغتر بها، بل يطمح إلى أمر أكبر فيزداد في المذاكرة فينتقل إلى مرحلة أخرى وهكذا، ويبقى دائما في انتقال. وبما أن مراحل السير والسلوك لا نهاية لها، فلذلك يبقى دائما هذا التجديد. لهذا الله تعالى يذكر التوبة لكل المؤمنين بما فيهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة الذنوب وتعلقها، هذه الخطورة مرتبطة بكل شيء بما فيها العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأن المذنب يستعمل النعم نعم الله عليه في معصيته. كل شيء من نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. مثل مثلا شخص الآن حتى نقرب، يعطى شخص مثلا يعطيك سيارة لتنقل بها حاجاتك أو تنتقل بها إلى محل، فالشخص يذهب بهذه السيارة ويمارس بها أمور تضاد ذلك الذي أعطاها له، يعني يذهب بها مثلا إلى أعداء هذا الشخص الذي أعطاه السيارة ويعطيها لهم، أو يفعل أشياء بحيث يغضب ذلك الذي أعطاه، أو يستعمل تلك النعمة في غير ما ينبغي أن تصرف به. يقول السيد عبد الملك عند في ذكر هذا: إذا كنت تفترض أنك لن تستخدم أي وسيلة ولا أي شيء من الله سبحانه وتعالى، حتى تقول أنا لم أستخدم ما هو منه في مخالفته في الإساءة إليه، فما هو هذا الشيء؟ هل هناك شيء، يعني هل هناك جارحة من جوارحك، حاسة من حواسك، شيء فيما أنت من قدراتك من مواهبك من ملكاتك ليس من الله؟ اخبرنا ما هو. يقول ما هو هذا الشيء؟ حتى العقل، يعني عادة الشخص الذي يريد أن يمارس معصية يفكر ويضع الحيل التي بحيث يستطيع أن يمارس بها معصيته، يعني التاجر مثلا المخادع الذي يقوم بالغبن فيستعمل كل حيله وكل ذكائه، فذلك الذكاء من أين حصلت عليه؟ ومن الله. ذلك العقل من الله، ذلك التفكير من الله، ذلك يعني استماع الناس لك بحيث استطعت أن تقنعهم، فالصوت لمن؟ من الله. كلامك من الله، قدرتك على البيان من الله، حتى لو كان هذا استعمالك للبيان طريقة خاطئة، ولكن الله تعالى أعطاك القدرة على البيان بحيث تستطيع أن تستخدمها استخداما صحيح. وبالتالي هنا خطر المعصية، لأنها تحاد الله ومن خلال استعمال نعمه. لهذا مثل كما يقول يعني أعطاه علمته الرماية كل جهدي فلما اشتد ساعده رماني، يعني شخص يعني يبذل جهد كبير لتعليم شخص الرماية، فعندما تعلم كان أول ما قام به أن رمى ذلك الذي علمه وقتله. أو هكذا بالنسبة لتعاملنا مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. الله تعالى يربي الإنسان، إن كان لم يكن شيئا مذكورا ثم وفر له كل الإمكانات وحماه ورعاه ورباه، وفي الأخير يعني عندما يمتلك الإنسان القدرات يستعمل تلك القدرات في معصية الله تعالى وفي محاده الله، في محاده الله تعالى، وهذا ما يدعو الى الخجل والحياء. ولذلك التائب الحقيقي عندما يستشعر هذه المعاني يشعر بالحياء من الله. يقول ليس يعني كل هذه المواهب أليست من الله؟ يقول لا تملك سيد الملك، يقول لا تملك شيئا، كله من الله. ما خولك الله فيه في هذه الحياة خارج حدود جوارحك وجسمك ونفسك، ما على هذه الحياة في محيطك كله من الله سبحانه وتعالى، علاقاتك كل شيء من الله. ولذلك عندما تقابل نعم الله العظيمة، كل نعمة منها نعمة عظيمة جدا، لو تتأمل فقط الآن الناس يذهبون إلى مثال بسيط، مثال الذين يغسلون الكلى، يعني كم هذه نعمة، نعمة الذهاب إلى المرحاض فقط نعمة كبرى. يعني الشخص عندما يكون سليما لا يشعر بهذه النعمة، لكن عندما الشخص يكون مريض يشعر بهذه النعمة. نعمة البصر، الآن البشر لو اجتمعوا جميعا لا يستطيعون يوفرون لك ما هذه النعمة، وبالتالي الشخص تكون له هذه نعمة البصر. نعمة السمع، فبدل أن يسمع بها القرآن يذبح يعني يذهب ويسمع إلى الأغاني الفاجرة أو يسمع الأشياء التي لا تليق أو الغيبة أو النميمة إلى آخره، مع أن هذه نعمة عظمى، التواصل مع الكون، التواصل مع البشر، التواصل مع الأشياء، طبعا هذه كلها نعم عظمى. يقول لو تتأمل في كل نعمة بمفردها كم هي عظيمة، كم فائدتها لك في هذه الحياة. ثم ذكر نماذج عن النعم وكيفية نكرانها وجحودها. طبعا لاحظنا سابقا أن قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر النعم، يعني هذا في كل مجال، في معرفة الله، في كل شيء، في التزكية، في كل شيء، هذا منهج قرآني. القرآن مليء بذكر نعم الله تعالى والدعوة للالتفات إليها، لأن هذا أسلوب تربوي. يعني الشخص عندما يشعر بالنعمة أولا يشعر بالسلوى والعزاء والفرح أن الله تعالى أنعم عليه بتلك النعمة، وثانيا يعني يستعملها في محلها الصحيح. يعني الكثير من ممن هم أغنياء، يعني نعم ربما من ناحية المادية فقير، ولكن أنعم الله عليه بنعم كثيرة، يسمع، يبصر، يمشي، يجري، أشياء كثيرة، وهي نعم يفتقدها الكثير من الناس ممن لديهم الأموال الكثيرة. فلذلك الشخص عندما يلتفت لهذه النعم ويشعر بها يشعر بالراحة والسعادة، ويقول الحمد لله، أنا ليس لدي مال كثير ولكن لدي صحة، لدي جسد استطيع أن أمارس به شؤون حياتي بكل سهولة. وبالتالي التفات الانتباه للنعم هذا منهج قرآني حتى يتخلص الشخص من تلك الأفكار السيئة، من المعنويات المنخفضة كما يقال. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله تعالى أنعم عليه بنعم يفتقدها الكثير من الناس، ومع آلاف، مئات، أو حتى ملايين، مئات الملايين من الناس يفقدون يعني النعم، وهم كثير منهم، يعني ربما ميسوري الحال ولكن يفقدون تلك النعم. يقول السيد عبد الملك: نعمة البصر، نعمة البصر من أعظم النعم، نعمة عظيمة جدا، كم هي أهميتها لك في كل شؤون حياتك. عندما تستخدم هذه النعمة في معصية الله بالنظر إلى الحرام، عندما تستخدم هذه النعمة وتشغيلها في خدمة الباطل أو فيما فيه فساد أو غير ذلك. نعمة السمع كذلك من النعم العظيمة، نعمة الجوارح، اليدين، الرجلين، كل هذه الجوارح تعتبر نعما عظيمة من الله سبحانه وتعالى. عندما تستخدمها في معصية الله، يعني هنا الجحود، اللسان، نعمة اللسان، نعمة البيان الذي هو من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك، عندما تستخدمه في معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا سنتحدث، هناك دروس خاصة للسيد عبد الملك حول نعمة البيان، سنتحدث خاصة الاستخدام السلبي لها، سنتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عن قيم التزكية الأخلاقية. ثم ما يمكنك الله منه في هذه الحياة من وسائل وإمكانات فتستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. أنت تقابل نعمه بالإساءة من خلالها إليه، وهذا أمر شنيع وقبيح. ثم ذكر تعدي العاصي على كل شيء، فقال: وأيضا فيما يتعلق بالمعصية الإنسان يتعدى، كل المعاصي فيها تعدي. يعني المشهور أن المعاصي المتعدية فقط التي لها علاقة بالخلق، وهناك معاصي كما يقال شخصية، ولكن في الحقيقة كما يقول السيد عبد الملك كلها متعدية، كل المعاصي فيها تعدي وفيها اعتداء، يعتدي على الحياة من حوله، يعتدي أولا على الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، يعتدي على الحياة من حوله، لأن كل الذنوب وكل المعاصي هي تصرف ضار وله آثار سيئة في هذه الحياة، وكلها تعدي وكلها اعتداء، لأن هذا الجسد أمانة وكل المعاصي تؤثر سلبا على الجسد، والإنسان سيسأل عن جسده فيما أبلاه. يعني الشخص الذي مثلا الله تعالى أعطاه جسد صحيح فراح يشرب مثلا تناول المخدرات أو الخمر أو كل ما يضر بالصحة، خنزير أي شيء يضر بالصحة، الدخان كل ما يضر بالصحة، فهو هنا يعتدي على جسده، ولذلك سيسأل، يعني سيسأل لماذا كبدك الله تعالى خلقها صافية نقية فرحت تطعمها أشياء تضر بها فأتلفتها وأهلكت نفسك، يعني بدل أن تعيش سليما عشت مريضا وبسبب تصرفاتك، وبالتالي هذا الشخص يصبح ذلك المرض يعني لا يقال يجازى عليه بل هو أيضا يحاسب عليه لأنه هو الذي تسبب به. يعني الله تعالى أعطاه جسم سليم وحرم عليه أشياء فراح يأكل تلك الأشياء أو يتناول تلك الأشياء وأضرت بصحته ولذلك يحاسب عليه. ثم ذكر الإساءات التي تسبب بها العاصي لنفسه، فقال الإنسان أيضا يسيء إلى نفسه بالمعصية. طبعا هنا الإنسان كثير يتصور أنه حر، لا، الإنسان مسؤول عن نفسه، عن جسده، عن حتى عن حالته النفسية. عندما يسبب لحالته النفسية اكتئاب أو إحباط هو يحاسب عن ذلك، لأنه كان في إمكانه أن لا يقع في هذا الأمر. يقول الإنسان أيضا يسيء إلى نفسه بالمعصية، وهذا اعتبار رابع، يسيء إلى إنسانيته، ينحط في إنسانيته، لأن المعاصي تجعل الإنسان ينتكس، ينزل من إنسانيته الرفيعة، من مكانته التي جعلها الله تعالى له، وينزل إلى درك أسفل. يقول ينحط في إنسانيته، لأن الله سبحانه وتعالى منح هذا الإنسان في فطرته من الملكات ومن عناصر الخير ما يسمو به، يعني كل الشريعة هي لتحقيق الكمال الإنساني بحسب الطاقة، فيبقى الإنسان يسير في مراتب الكمال ويسعد في معارج الكمال، فبينما العاصي ينتكس يعني ينزل من إنسانيته. يقول فلا يكون في هذه الحياة وكأنه وحش يعمل بالغريزة، الإنسان الذي يمارس المعاصي تتمكن فيه فيتحول إلى وحش ويتحرك وفق الغرائز النفسية بدون أي ضوابط ولا حدود ولا قيود. الله منح هذا الإنسان في فطرته، أودع في فطرته ما يساعده على التقوى، ما يساعده على السمو بالنفس، ما يساعده على التصرف بشكل صحيح، ما يساعده على الالتزام بالقيم وبمكارم الأخلاق. الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على الكبح، مثل ما في السيارة هناك كوابح تمنع السيارة من محل الخطر، فكذلك الإنسان الله تعالى أعطاه الغرائز وأعطاه كذلك كيف يتحكم فيها بحيث يصرفها في المحال المناسبة وبالطريقة المشروعة حتى لا يؤذي نفسه بذلك. قال ما يساعده على أن يضبط تصرفاته بضابط الأخلاق والقيم والرشد والتصرفات الصحيحة وبمعيار الحكمة، الحكمة اللي هي وضع الأمور في مواضعها، استعمال كل شيء في محله. قال فهذا يعتبر شرفا كبيرا للإنسان ومسؤولية على هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أودع فينا غرائز معينة فهو جل شأنه وفر لنا أولا من الحلال ومما فيه الخير ما يمكن أن يستوعب غرائزنا هذه. كل غريزة موجودة في الإنسان الله تعالى وفر فيها، مثلا المشروبات كما ذكر، أشياء كثيرة يمكن أن نستعملها وحلال وطيبة ولذيذة، فالبعض يترك كل تلك المشروبات الحلال ويذهب إلى الخمر مثلا. الله تعالى أتاح لنا الكثير من اللحوم الطيبة ويمكن أكلها، شخص يترك كل هذه الأمور ويذهب إلى الخنزير مثلا. الكلام، الله تعالى أتاح لنا الكثير من الكلام الطيب، فشخص يترك يعني في المجالس مثلا كثير من الكلام الطيب، التذكير، العلم النافع، حتى النكت المباحة التي ليس فيها هجر وليس فيها كلام مسيء، فشخص يترك كل هذه جميعا ويذهب إلى الغيبة أو النميمة وغيرها. وبالتالي هنا أن الله تعالى في كل ما يسمى كل الدوافع، كل ما البعض يقول غلبتني نفسي، في كل ذلك هناك البدائل السليمة الصحيحة التي عواقبها حميدة للإنسان. يقول فالله تعالى الذي أودع فينا غرائز فهو جل شأنه وفر لنا أولا من الحلال ومما فيه الخير ما يمكن أن يستوعب غرائزنا هذه، ما يمكن أن نشغل فيه غرائزنا هذه. هو سبحانه وتعالى لم يودع فينا هذه الغرائز ثم يحرم علينا استغلالها أو الاستفادة منها في أي شيء، ثم يتجه سبحانه وتعالى في تشريعاته وفي تعليماته إلى كبت هذه الغرائز في أنفسنا. قال هذا مستحيل، الله تعالى بحكمته ما دام وفر لنا الغرائز أو جعل لنا الغرائز جعل لنا كذلك كيف نستعمل تلك الغرائز استعمالا سليما يتناسب مع التقوى، يتناسب مع الصحة في جميع مجالاتها، والحمد لله رب العالمين.